عليك شغل خمسة نور مبصمت متحيل Oh, my God. عليه. نعم مولانا. نعم فأما الشيخ محمد كمان عم الشيخ محمد كمان مولانا كمان أهوة طيبة من كتاب الله فلها علينا هذه الأرقام الشيخ ما حمل في الدنيا عظمى أرقام ومزيد الغنبيين مركز ومدينة أهدير الهمزة الصوتية والإمارة الكهربائية لأجهادها الله تعالى